بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. ننتقل إلى كتاب الأصول من علم الأصول. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. كثير من الأصولين درج على أن يذكر هذه المسألة في مثل هذه المواضع، الحقيقة والمجاز. وسيأتي المصنف رحمه الله تنبيه إلى اختلاف الناس في تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، لكنه مشى على ما كتب الأصوليون في هذا الموضع، فقال: فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثل أسد للحيوان المفترس. الحقيقة اللفظ، هل هي اللفظ ولا هي استعمال اللفظ؟ هي مجرد مناهج يعني اصطلاحية، ما في إشكال. يعني بعضهم يقول الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له، وبعضهم يجعل الحقيقة نفس اللفظ المستعمل فيما وضع له، والأمر سهل. والشيخ مشى على هذا الثاني: إذا استعمل اللفظ فيما وضع له عند العرب يسمى حقيقة، كالأسد. لفظ الأسد وضعته العرب للدلالة على الحيوان المفترس الأبخر، وهذه الحقيقة فيه. لكن قد يطلق تطلق هذه الكلمة مجازا على رجل شجاع، على الرجل الشجاع، لمشابهة بينهما، أعني هذا الإنسان الشجاع وذلك الحيوان المفترس. قال الشيخ: فخرج بقولنا المستعمل المهمل، فلا يسمى حقيقة ولا مجازا. الألفاظ المهملة غير داخل عندنا. وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز، فيما وضع له المجاز. إذن إذا استعمل اللفظ فيما وضع له هو الحقيقة، إذا استعمل في غير ما وضعته العرب فهو المجاز. ولذلك لما قال فيما وضع له خرج المجاز. ثم قال الشيخ: تنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام. طيب ما الفائدة هنا في ذكر هذا الكلام في مثل هذه المواضع؟ كأنه يريد أن يقول لك: لا تستعمل الكلام في غير الحقيقة إلا إذا جاءت قرينة تفيد خلاف هذه الحقيقة، لأنه في بيان فهم الكلام. ومنه أن تعرف هل اللفظة استعملت في غير ما وضعت له في معنى آخر مجازي. الأصل الحقيقة. إذن كان يريد أن يقول لك: تنبه، استعمل الكلمة في ما وضعت له، ولا تنتقل إلى معنى آخر، ولا تنفي هذا المعنى الحقيقي أبدا إلا إذا جاء ما يفيد الانتقال إلى معنى آخر. طيب، قال: وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية، كلها حقائق. قال: فاللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، كلفظ الأسد الذي ضرب مثلا. لفظ الأسد لغة وضع للدلالة على ذلك الحيوان الذي تقدم الكلام عنه، هذه حقيقة لغوية. طيب لما قال فيما وضع له في اللغة، الحقيقة اللغوية قال استعمال اللفظ فيما وضع له لغة. لما قال في اللغة يريد أن يخرج الحقيقة الشرعية والعرفية، هذا قيد يعني لإخراج الحقيقة الشرعية والحقيقة العرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، فتحمل عليه في كلام أهل اللغة، يعني إذا وردت في غير خطاب الشارع من كلام أهل اللغة فاحملها على المعنى اللغوي، الحقيقة اللغوية. ومثله أيضا ما يتعلق بالطهارة، فإذا استعملها اللغويون فتستعملها على المعنى اللغوي من النظافة، وإذا استعملت على ألفاظ أو في اللفظ شرعي كانت لها دلالة خاصة. طيب، ولذلك الآن يقول لك إذا استعملت عند اللغويين فاحملها على ما يدل عليه كلام العرب، أما الحقيقة الشرعية فهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، فيما وضع له في الشرع، مثل لفظ الصلاة السابق. قال الشيخ: فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية، خرجت الحقيقة اللغوية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، إذا مشينا على المعنى الذي يذكره كثير من الفقهاء أنها لغة بمعنى الدعاء، فإذا تكلم أحد الشعراء من السابقين بشيء من هذه الألفاظ فاحملها على المعنى اللغوي، وإذا وردت في خطاب الشرع فهي الصلاة المعروفة. قال: حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. يعني إذا جاء ذكر الصلاة فيحمل على ذلك ما لم يدل سياق على غير ذلك حتى في كلام الشارع، حتى في كلام الشارع، لكن الأصل أن تطلقه على هذا المعنى الشرعي. يقصد من الصلاة الحقيقة الشرعية التي هي عبادة من العبادات يتقرب بها إلى الله، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، متضمنة ومشتملة على أقوال وأفعال. طيب، والحقيقة العرفية قال هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف. قال: فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية، مثال ذلك الدابة، فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان، فتحمل عليه في كلام أهل العرف. الشيخ ذكر حقيقة عرفية واحدة، وجرى كثير من الأصولين على تقسيم الحقيقة العرفية قسمين: عرفية خاصة وعرفية عامة. العرفية الخاصة يريدون منها الحقيقة الاصطلاحية، مثلا عند النحاة يستخدمون الاسم والفعل والحرف هذه الكلمات على مصطلحات خاصة عندهم، صحيح؟ فيقال بالحقيقة العرفية عند النحاة. والعرف قد يكون عاما، وهو ما أشار إليه هنا، العرف العام ما مختص بأهل صناعة معينة وفن معين، هذا العرف العام. مثلا في عرف الناس لو قلت لشخص: يا حيوان، غضب، صحيح؟ أنت لا يعني، هو قد تقول له: أنا أقصد الحي للحيوان، لكن ما يقول، لأن في العرف العام أن الحيوان هذا اللفظ يطلق على ذوات الأربعة. حتقول مشكلة ولا ما تقول مشكلة؟ لأن لو قلت الإنسان يا حيوان يقبل، مع أنه حيوان فعلا بمعنى هو حي، لكن العرف لو قلت له: أنا أقصد أنك حي، إما أن يهدأ وإما أن لا يقبل، لأنه ما زال متأثرا بالحقيقة العرفية العامة أن لفظ الحيوان يطلق على ذوات الأربعة. ولذلك إذا استعمل ذلك فيحمل عليه في كلام أهل العرف أنه يقصد منه ذوات الأربعة. طيب، ما فائدة التقسيم؟ قال: وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية. طيب، الفائدة واضحة جدا، ونؤخر الكلام على المجاز إلى درس قادم إن شاء الله، لكن لنضرب مثلا مما يتكلم عنه الفقهاء بهذا المسألة. مثلا بغض النظر عن الراجح، كمثال في لفظ هل تحمله على حقيقته الشرعية أو على حقيقته اللغوية، مثل لفظ طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، على أي معنى تحمله؟ هل يقصد النظافة أم يقصد إزالة النجاسة فيكون لعاب الكلب نجسا؟ الظاهر الثالث صحيح، لأنه خطاب شارع، وقال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، فهذا مما يستدل به من قال بنجاسة لعاب الكلب، يستدل به من قال بنجاسة لعاب الكلب، لأن الشارع قل طهور إناء أحدكم إذن ونجس، وإلا لما قال طهور، ولو قلت المقصود النظافة لقال لك فلنحمل كلام الشارع على المعنى لا على المعنى اللغوي العام، حجة تكون قوية عليك. بعد ذلك يجري بحث آخر، أنا أقول بغض النظر عن الراجح، لكن هذا منه أعني هل تحمل الكلمة على الحقيقة اللغوية أو على الحقيقة الشرعية، فهذا مما يجري فيه النزاع بين أهل العلم. في الجملة هذا التقسيم أعني الحقيقة والمجاز لمن يقول بهذا التقسيم، وإلا كما ذكر سيأتي نقل الخلاف في المسألة في آخرها إن شاء الله في كلام الشيخ. انتهى الزمن. هذا يسأل عن هذا الحديث، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسلق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وعلى ظهره، بمعنى أن هذا الشخص قد كتبه الله شقيا قبل أن يخلقه، وقد قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. إذن كتب فلان شقي وكتب فلان سعيد، حتى إن هذا الذي يعمل في الظاهر بعمل أهل الجنة وقد كتبه الله شقيا يأتيه زمان فيعمل بعمل أهل النار بحسب ذلك الكتاب السابق فيدخل النار، والعكس أيضا، شخص يعمل بعمل أهل النار وقد كتب عند الله سعيدا فيمن الله عز وجل عليه بالهدى والتوفيق فيختم له بخير فيدخل الجنة. طبعا هذا لا يعني أن العبد لا يفعل باختياره، لكن لتعلم أن الأمور بقدر، وقد سبق الكتاب، وفي الكتاب أنه يفعل العبد بمشيئته وقدرته، إياك أن تلغي هذه الحقيقة، مكتوب بذلك. وفيه أيضا التنبيه إلى الاعتصام بالله وإلى الحذر من المعاصي، لأن هذا من فوائد مثل هذه الأخبار، ومنها التبرؤ من الحول والقوة إلا بالله، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وبالتالي الإنسان لا يؤمن ويكون راغبا راهبا خائفا راجيا، لا بد من ذلك يعني في سيره الله جل وعلا. فالإنسان أن يعمل عمل الصالح لا يدري ما الذي يختم له به، وبالتالي يتعاهد نفسه ويسأل الله الثبات، ولا تنسى وعد الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم الحكم أكثر ما يرد ذلك يعني في الذي يعمل بعمل أهل الجنة ثم آخر حياته يعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يقول أكثر ذلك في المرائين، لجملة جاءت في اللفظ، قال وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعني كأنه ينبه تنبيها لطيفا إلى أن باطن الرجل ليس كظاهره، فهذا الذي يخشى عليه. ولهذا كان بعض أهل العلم ينبه كثيرا على مسألة الذنوب الخفية، خطر على الإنسان، خطر على الإنسان جدا، لأنه غالبا أنها لا تقترن معك بالتوبة ولا الندم ولا الاستغفار. إذا وجد كذلك فهذه فيها خطورة عظيمة جدا، فيها خطورة عظيمة جدا على الإنسان. إذن التسليم بقضاء الله وقدره، تذكر منة الله جل وعلا، الحذر من المعاصي، الاعتصام بالله، وأن الإنسان يبقى راغبا راهبا، خائفا راجيا، ويسأل الله السلامة، ومع ذلك يحسن الظن بربه فيسأله الثبات على دينه. هذا بالله التوفيق، والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله.